وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام وأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. التكبير على الجنائز أربع، وهذا متفق عليه في المذاهب الأربعة، بل إن النووي رحمه الله حكى الإجماع على ذلك، وأنه لا يزاد ولا ينقص على أربع تكبيرات. وما احتجوا به على ذلك قالوا: هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم أو فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وهذا الحديث في الصحيحين. قالوا: إذن لا تصح صلاة الجنازة أقل من أربع تكبيرات، هذا بالإجماع حكاه ابن عبد البر والنووي. وأما الزيادة فالمذاهب الأربعة على أنه لا يزاد على ذلك، والنووي حكى فيه الإجماع، لكن هذا الإجماع منتقد. فالصواب والله أعلم أنه يجوز التكبير على الجنازة إلى تسع تكبيرات، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله مرويات صلاة الجنازة في كتابه أحكام الجنائز، فمن أراد أن يعني يتوسع في معرفة هذه الآثار بالتفصيل فليراجع هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل به ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. وهذا لم يصح فيه شيء، لم يصح فيه حديث مرفوع أن مع كل قطرة ملك يعني ينزلها من السماء ويضعها حيث أمر الله عز وجل. لكن جاءت فيه آثار عن بعض التابعين، جاء هذا من قول الحكم ابن عتيبة والحسن البصري بأسانيد حسنة، قالوا مثلها لا تقال بالرأي. وذكر أكثر أهل العلم أن الملك الموكل بالقطر والمطر هو ميكائيل، لحديث: لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. هذا عند الترمذي بسند حسنه ابن حجر والألباني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. هذه المسألة مسألة مشهورة، وهي مسألة سماع أصوات الموتى. هل الموتى في قبورهم يسمعون أصوات غيرهم أم لا؟ هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، والأقرب والله أعلم أنه يقتصر على الوارد في ذلك فقط، لأن هذه من أمور الغيب. ومما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم أهل القليب يوم بدر، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. لكن هذا ثبت بالنص فنثبته، أن هؤلاء أهل القليب من كفار قريش سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه، فنثبته لأن النص أثبته. كذلك مما ثبت أن الموتى يسمعون صوت المشيعين إذا انصرفوا عنهم بعد دفنهم، هذا هو الذي ورد. ما عدا ذلك جاءت فيه آثار كثيرة عن السلف في أنهم يسمعون، ولكن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، لأن هذه المسائل مبناها على التوقيف وهي من أمور الغيب، فالأقرب والله أعلم، مع أن الخلاف قوي في هذه المسألة، الأقرب والله أعلم أن لا نثبت إلا من ثبت الدليل بأنه يسمع، ما عدا ذلك نبقى على الأصل وما أنت بمسمع من في القبور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. قال: والإيمان بأن الرجل، والرجل هنا خرج مخرج الغالب، وإلا الأجر يحصل حتى للنساء على حد سواء. إذا مرض يأجره الله على مرضه، وهذا جاءت فيه أحاديث أو نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وهذا فيه فضل يعني الصبر على ما ينال العبد من أذى ومن مرض. إذن قوله يأجره الله على مرضه، يعني هذا إذا صبر واحتسب، ولهذا الصبر له لوازم وآداب تثمر ثمرات نافعة للعبد في دينه ودنياه، وهذه اللوازم هي التحلي بالصبر عند الصدمة الأولى، كما جاء في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك الاسترجاع عند حلول المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الثمرات التي يجنيها الصابر والذي يقول هذا الأمر: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا لم يصبر تفوته هذه الأشياء. كذلك يجب على المرء أن يتجنب ما يضاد الصبر من التشكي وإظهار الجزع والفزع، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء في الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا في الصحيحين. كل هذه الأمور منافية للصبر. إذن لماذا أورد هذا الأثر هنا؟ لأن الصبر من العبادات القلبية، عبادة قلبية منافاتها تقدح في توحيد، أو الخلل فيها يقدح في توحيد العبد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والشهيد يأجره الله على القتل. الشهيد الذي يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل حمية ولا عصبية ولا لمغنم ولا لشجاعة ولا لغير ذلك من أغراض الدنيا، إذا مات يأجره الله على القتل. قال الله عز وجل في الشهداء: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع أجرهم، بل يأجرهم على ما قاموا به في الدنيا من العمل الصالح الذي من أعظمه تقديم أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. المؤلف كأنه يحكي يعني بعض المقالات الرديئة التي كانت في زمانه، وإلا مثل هذه المسألة معلومة بدهيا، الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. ما الذي جعله يأتي بهذا الأمر؟ قال: وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد، عبد الواحد بن زيد هذا من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وبكر هذا ابن أخته من أهل الأهواء، قال لا يألمون، يعني لا يحسون بالألم في الدنيا. ما شبهتهم؟ هذه الشبهة ترى تبعه عليها قوم من السفهاء. شبهتهم ذكرها ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، قال لو قيل بإحساسهم بالألم لكان هذا مما ينافي رحمة الله عز وجل. الله رحيم، ليش يتألم هؤلاء؟ ليش يقدر عليهم الألم؟ ولكان هذا ظلما من الله لهم، وقوله ضلال مبين، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. وإحساسهم بالألم فيه مصالح كثيرة جدا، عدد ابن القيم جملة كثيرة من إحساس هؤلاء بالألم، يعني الحكم من بكاء وصراخ الأطفال وإحساسهم بالألم. منها ما ذكره ابن القيم وغيره أن البكاء يستدل به على علة في الطفل، يا إما أنه جائع أو مريض أو غير ذلك من العلل، هذه حكمة. كذلك فيه مصلحة لوالديه، وهو رجوعهم إلى الله جل وعلا، لقالوا لأن من أسباب ألمه عدم إحسانهم إلى أولادهم أو إطعامهم الطعام المحرم. كذلك في ذلك التفكر في الدار الآخرة، فإذا رأى أو سمع بكاء الأطفال يعلم أن هذه الدار لا راحة فيها من كل وجه، وأن الدار الآخرة هي دار الراحة والطمأنينة والسكون. هذا من الفوائد ومن الحكم. ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن الأطباء يعني أنهم ذكروا منفعة بكاء الأطفال، قالوا في أدمغة الأطفال رطوبة، لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة. قالوا فالبكاء يسيل ذلك يعني يحدره ويذهبه من أدمغتهم، فتقوى أدمغتهم وتصح. وذكر أن البكاء والعياط الذي هو الصراخ يوسع مجاري النفس في المواليد، إذا في بكاء يقول سكت الطفل، تسمعون الصغار سكتوه، لا خليه يبكي، فيه مصلحة يتسع، قال يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب. وذكر كلام أوسع من هذا، لا نريد الإطالة أكثر من هذا. إذن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فكيف يأتي هذا بكر ومن سار على شاكلته ويطعنون في حكمة الله جل وعلا وفي قدره؟ هذه طريقة القدرية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه، والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله عز وجل، ودل على هذا نصوص، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. وقد احتج به الجبرية هذا الحديث على نفي تأثير القدرة المحدثة، وجعلوه أصلا للقول بالجبر، أن العبد مجبور على فعله. ويرد عليهم بالنصوص الأخرى من مثل قول الله عز وجل: جزاء بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. الله جل وعلا خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله عز وجل وقدرته ورحمته. وخالفت القدرية أيضا فأوجبت على الله جل وعلا فعل الأصلح لكل عبد، فعل الأصلح لكل عبد، وقالوا هذا هو العدل وما عداه سفه ينزه الله جل وعلا عنه. فالعامل عندهم يجب على الله عز وجل أن يدخله الجنة وجوبا، وإلا كان ظالما. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هذه عقيدة السلف، الإنسان يعمل والأمور كلها بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، كما قال الله: وما ربك بظلام للعبيد. قال: إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه، بقدر ذنبه، لا يزاد على ذلك، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، لأن الله نفى الظلم عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. أليس الله له الخلق والأمر؟ أليس الخلق خلقه والأمر أمره، والعبد عبده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟ إذا تصرف المرء في ملكه هل يلام على فعله؟ لا. هذا معنى قوله: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. وأنت تحت ملك الله وقهره، أنت عبد الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، يعني لو وقع هذا على سبيل الفرض، عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الخلق عاجزون عن القيام بحق الله عز وجل وعبادته حق العبادة، فعذابه عدل وثوابه فضل. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا جاء عند أبي داود وابن ماجة. فرحمتهم هي محض فضل الله عز وجل، وهي خير من أعمالهم الصالحة بكليتها، بل هذه الأعمال الصالحة هي من جملة رحمة الله جل وعلا بعباده. قال: والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، يعني له الإيجاد من العدم وله الأمر في الخلق. فالله جل وعلا يسخر العباد كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقال لما وكيف، لا يتدخل في أفعال الله، لما قدر هذا الأمر، لما أغنى هذا الشخص وأفقر هذا، لما أعطى هذا ومنع هذا، لما ينزل في الثلث الأخير من الليل، لما لم ينزل في غير هذا الوقت، هذه لا يتدخل فيها. أفعال الله لا يسأل عما يفعل. ولا يقال كيف، كيفية الصفات غيبت عنا، فيجب الصمت عن ذلك، والإيمان بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن معانيها معلومة، لكن الكيف مجهول. قال: لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. فأهل السنة يعتقدون أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة، فلا يعترض عليه في أفعاله وأقداره، ولا تكيف صفاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. المؤلف رحمه الله يحذر من مسلك سلكه أهل البدع. أهل البدع لهم موقف سيء من الآثار، وهم في هذا على أصناف شتى. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، وهذا لا يقع فيه إلا أهل البدع، هذا فعل أهل البدع، يطعن على الآثار. الآثار كل ما أثر يعني من النصوص، نصوص الشريعة، يطعن فيها، ويطعن فيها يعني يردها بدون مسور. يأتي الطعن له صور، منها أنه يضعف الصحيح، وما صح يؤوله، هذا كله داخل في الطعن في الآثار. إما أنه يثبت صحة الأثر ويطعن في معناه، أو يطعن في صحة الأثر وربما يطعن في معناه، يطعن على الأثار ولا ولا ولا يقبلها. لماذا لا يقبلها؟ يزعم أنها ضعيفة، وهو ليس من أهل الحديث أصلا، ليس من أهل الحديث حتى يأتي ويحكم على الأحاديث. هؤلاء هم أهل الكلام، أهل الكلام لا صلة لهم بالحديث، أو يطعنون فيها بحجة أنها أخبار آحاد، أو يطعنون فيها لأنها عارضت أصلا عندهم، كما قال الكرخي: كل قول يخالف قول إمامنا، يعني أبي حنيفة، فهو إما مؤول أو منسوخ. ما شاء الله، يعني جعل قول أبي حنيفة بمنزلة النص الشرعي، أي شيء يعارض قول أبي حنيفة إما أنه مؤول له معنى غير الظاهر، أو أنه منسوخ، وهذه أيضا من صور الطعن في الآثار. قال: ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينكر وهو يعلم صحة هذا الآثار، هذا إنكار جحود وعناد، هذا تكذيب للآثار، هذا كفر. الإنكار إما أن يكون سببه التأويل، وهذا لا يصل إلى الكفر، هذا الذي وقعت فيه الأشاعرة الذين يؤولون صفات الرب جل وعلا، يؤولون الاستواء بالاستيلاء، واليد بالقدرة أو النعمة، والمجيء بمجيء الأمر أو ملك أو غير ذلك. هذا مانع من موانع التكفير عند أهل السنة، تأويل. أما الجحود هذا الذي وقعت فيه الجهمية، فإنهم فعلوا كفريات من باب الجحود للنصوص، فإذا الطعن قد يخرج من الملة وقد لا يخرج. كيف؟ إذا كان سببه التأويل والشبهة التي لها مسوغ من الشرع، ولا كل أهل البدع عندهم شبهة لها مسوغ من الشرع، مثل تأويلات الأشاعرة، فإنهم يستندون فيها إلى اللغة، وقولهم فاسد لكن لهم مسوغ، جعل أهل السنة يتورعون في تكفيرهم. وإما أن يكون رد الآثار سببه الجحود ورد النصوص عمدا كصنيع الجهمية، فهذا كفر، هذا كفر. قال: فاتهمه على الإسلام. الإسلام ما معناه؟ الاستسلام لله. الإسلام يستلزم الانقياد لله جل وعلا، اتباع الأوامر، اجتناب النواهي. فكيف يدعي الإسلام وإذا جاءت الآثار يطعن فيها ويردها؟ اتهمه على الإسلام لأنه رد الآثار بدون مسوغ، فهذا برهان على ضعف إسلامه إن كان قد وقع في تأويل لشبهة، وعلى زوال إسلامه بالكلية إذا كان رد الآثار بسبب الجحود، هذا المقصود. قال: فإنه رجل رديء القول والمذهب. ولا شك أن الذي يرد النصوص الصحيحة الصريحة بآرائه الفاسدة فإنه رديء القول والمذهب، الذي ما يمشي على فهم الصحابة رديء المذهب. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. من هم الناس؟ الصحابة في هذه الآية. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء. فالذي لا يمشي خلف فهم الصحابة سفيه، سفيه ورديء مذهب ورديء قول. قال: وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة، الأحكام الدنيوية يقصد وأحكام الآخرة الغيبية، بالآثار. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، على شفا هلكة. إذن الطعن في الآثار يترتب عليه عدم الاتباع، ويترتب عليه صد الناس عن دين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا القول أثر عن جمع من السلف، منهم مكحول الشامي رحمه الله، وجاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. المقصود أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية المتعلقة بالاعتقاد أو العملية المتعلقة بالفروع والفقه جاء بيانها في السنة، فالسنة تشرح القرآن وتبينه وتوضحه. ومن المهم جدا أن نعلم أن السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم على 4 مراتب. هذا مما يدل على عظم العناية بالسنة. السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم على 4 مراتب. المرتبة الأولى أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء في القرآن. فالأمر بالصلاة جاء قبلها، النهي عن الشرك جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة. الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج جاء في القرآن وجاء في السنة، فالسنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. هذا الأمر الأول. المرتبة الثانية أن تكون السنة مفسرة لحكم جاء في القرآن، إما أن يكون هذا الحكم مجملا في القرآن فتفسره السنة. الآن القرآن جاء فيه الأمر بالصلاة، لكن كيفية الصلاة بالتفصيل أين جاءت؟ في السنة. وإما حكم مطلق جاء تقييده، حكم مطلق في القرآن قيدته السنة، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاء في السنة. القطع من أين يكون؟ من رسغ اليد اليمنى. وإما تخصيص السنة لحكم عام جاء في القرآن، كآية المحرمات في النكاح، يفهم منها جواز النكاح من غير ما ذكرت الآية، ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم بأنه ما عدا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يتعرض له القرآن الكريم. الآن تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، هل جاء في القرآن؟ كيف عرفنا الحكم؟ في السنة. المرتبة الرابعة أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم، وهذا قول الجمهور. جماهير الأصوليين يرون أن السنة تنسخ القرآن، روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل يعني من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. إذن عرفتم فائدة السنة؟ إذا عرفنا فائدة السنة فاعلموا أنه ظهر من يطعن في السنة من قديم، وبذرة الطاعنين في السنة هم من؟ الخوارج. لماذا طعنوا فيها؟ إما أنها أن السنة أو بعض الأحكام ما جاءت في القرآن فيردونها، يردونها مع ورودها في السنة، والسبب الأعظم تكفيرهم لجماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والسنة جاءت من طريقهم، فإذا طعنوا في حملة الشريعة ردوا السنة. ثم ظهر بعدهم أفراخ الخوارج، وهم من يسمون بالقرآنيين، ولا زال لهم الآن وجود ولهم نشاط حتى في بعض المواقع في نشر شبهاتهم. يعني من شبهاتهم، من شبهات من يسمون الآن بالقرآنيين، يقولون السنة تعرضت للتحريف والوضع. أليس السنة وحي؟ السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب الوحي، أليس الله جل وعلا قد تكفل بحفظ دينه؟ الدين من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة. كذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من السهو والخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع معصوم في أمر الوحي بالإجماع، وأنتم خالفتم الإجماع، ومن خالف الإجماع فقد عرض نفسه للوعيد الشديد الوارد في ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. كذلك قالوا النصوص الواردة في حفظ الله للقرآن دلت على أن القرآن جامع لكل شيء، ما نحتاج إلى غيره. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأجيب أن القرآن هو الذي أمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهي داخلة في حكم القرآن من جهة أيضا أنه لم يفرط في السنة من شيء. قالوا: لا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن. ولهم شبهات كثيرة، يقال لهم أن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه، والدين مأخوذ من الكتاب والسنة. قالوا: السنة مناسبة لأهل ذلك الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زمن الصحابة، أما من جاء بعدهم الدين لا يصلح لهم. يا سبحان الله، يعني أقوال أصل حكايتها كاف في ردها وإبطالها. قالوا: السنة فيها تشريك بين النبي وبين الله، وهذا شرك وكفر في الحاكمية كما يدعون. شبهات للأسف، مع أنها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور، إلا أنه روج بها على من لا علم عنده ولا فقه ولا بصيرة، فصاروا يجادلونك في أشياء من المسلمات في المعتقد ومن المسلمات في الدين. صار الآن نسمع من يناقش ويجادل في مسائل مجمع عليها للأسف. على كل حال، من الكتب المفيدة الذي يريد أن يتوسع في معرفة تاريخ شبهات القرآنيين وتاريخهم السيء، ومتى خرجوا ومتى ظهروا، في بعض المؤلفات اللطيفة التي ألفت في هذا الباب، منها كتاب شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، كتاب يعني متوسط الحجم، أقل من 100 صفحة، شبهات القرآنيين حول السنة النبوية لمحمود بن محمد مزروعة، وهذا الكتاب نشر في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. يعني هذا الكتاب لو تقرأونه هو مناسب في هذا الباب. وموجود تقدر تستطيع تحميله من النت يعني مجاني. نعم أحسن الله إليكم. لكن الآن ترى القرآنيين المعاصرين يعني نشأوا أو دعموا دعما قويا من الإنجليز الذين استعمروا الهند، ويعني كانوا يمدون أهل تلك الديار بالدعم المادي والمعنوي، ومنهم من كانت له يعني صلة بحركة المنصرين بالهند. فهؤلاء أصلا ماذا تنتظرون منهم؟ يعني حركة قامت على أيدي الكفرة ودعمت، والكفرة دعموا هؤلاء حتى أظهروا هذه الشبهات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. قال: والكلام يعني الكلام بلا حجة شرعية، والجدال وهو إلزام الخصوم ومغالبتهم والعلو عليهم في مسائل القدر وفي غير ذلك، والخصومة في القدر يعني الجدال والنزاع فيما لا مدخل للنزاع فيه كالخصومة في القدر، في القدر خاصة. قال: منهي عنه عند جميع الفرق، يعني جميع الفرق يذمون هذه الأشياء اللي هو التدخل في القدر والخصومة فيه، عدا القدرية والجبرية، عدا القدرية والجبرية. لماذا جاء النهي عن الخوض في القدر ومسائل القدر التي غيبت عنا؟ قال: لأن القدر سر الله، القدر سر الله. وجاء في الحديث، حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا جاء عند الطبراني وغيره. فالخوض في القدر بالباطل هذا مجمع على تحريمه، لأن القدر سر الله كما قال، سر الله في خلقه، بمعنى أن الله لم يطلع على القدر أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا. فلا يجوز البحث والتنقيب عن ما حجب الله عن الخلق علمه، ومنه التنقيب عن سر الله جل وعلا في القدر ومعرفة حكمة الله في هداية من هدى، لماذا الله هدى هذا ولماذا أضل هذا. أما الكلام في يعني مسائل القدر الواردة في النصوص الشرعية هذا مشروع، هذا من تعلم العلم الشرعي من دين الله عز وجل، يعني معرفة مراتب القدر هذا جاء ما يدل عليه، معرفة ما جاء في النصوص من مسائل القدر تعلمه من دين الله عز وجل. وأما المذموم فهو الكلام في مسائل القدر التي جاء الكف عنها أو التي فيها تدخل في حكمة الله جل وعلا وفي أفعاله، هذه يخاض فيها لأجل التلبيس والتشكيك في أصل الدين وصد الناس عن دينهم، ويخاض فيها نصرة لمقالات القدرية والجبرية الباطلة. ومن ذلك الخوض في القدر للجدال والخصومة والتعالم أو للاحتجاج به على المعاصي، كل هذا ممنوع منه. ومنه الخوض في مسائل القدر يعني بدون علم. فإذا قوله منهي عند جميع الفرق يعني أن الفرق تنهى عن الخوض والجدال والخصومة في القدر، لكن يستثنى منه من؟ القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون بقدرة العبد على فعله قدرة تامة. العبد هو الذي يخلق فعله، ولهذا قال فيهم السلف القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون وجود إلهين، كذلك القدرية يرون أن العبد يخلق فعله، إذن هو شريك مع من؟ مع الله جل وعلا. ثم إن هؤلاء القدرية يعني على قسمين، القدرية الأوائل هؤلاء أنكروا مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هؤلاء انتهوا انقرضوا، لا وجود لهم إلا في بطون الكتب، يقال لهم القدرية النفاة، وهم الذين كفرهم الصحابة وكفرهم السلف، أجمعوا على تكفيرهم. بقي الطائفة منهم من القدرية الذين يقال لهم القدرية المعتزلة، هؤلاء يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق، يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق، هذا ما يتعلق بالقدرية باختصار. والجبرية يقولون بجبر العبد على فعله، أن العبد مجبور على فعله، ولهذا لو عصى الله فهو مجبور على المعصية، ولو عذبه الله يوم القيامة لعذبه وهو ظالم له. كذلك الجبرية قسمان، الجبرية الغلاة اللي هم من الجهمية الذين كفرهم السلف، هؤلاء يقولون ليس للعبد فعل ولا قدرة، والفاعل هو من؟ الله. ثم جاء بعدهم من يسمون بالجبرية المتوسطة وهم الأشاعرة، هؤلاء يقولون ليس للعبد فعل وله قدرة غير مؤثرة، إذن ما فائدتها؟ على كل حال هؤلاء يعني هذه إشارة فقط إلى من خالف وخاصم في القدر، وهم القدرية والجبرية. قال ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، أين هذا في كتاب الله؟ نهى الله عز وجل نبيه نوحا عليه السلام فقال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فنوح عليه السلام ما كان يعلم أن معنى القرابة والآل إنما هو القرابة في الدين لا بالنسب وحده، بل كان يعلم أن الآل هم قرابة النسب فحسب، لهذا قال الله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني بحكم هذا الأمر. نعم. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، ومما جاء في النهي عن الخصومة في القدر ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه، احمرار الوجه دليل على الغضب والاستنكار لهذا العمل الذي قاموا به، قال حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، خديه احمر من شدة الغضب، فقال أبي هذا أمرتم؟ يعني هل الله جل وعلا هل أمركم بالانشغال والخوض في مسائل القدر التي لم ترد في الشرع؟ هذا إنكار عليهم. أم بهذا أرسلت إليكم؟ هل أرسلني الله جل وعلا بمثل هذا ولأجل هذا الأمر؟ إنما هلك من كان قبلكم يعني من الأمم السابقة حين تنازعوا في هذا الأمر في مسائل القدر، عزمت عليكم أي أوجبت عليكم ألا تتنازعوا فيه، رواه الترمذي. وكف الصحابة وانتهى هذا الأمر، ترى أول ما بدأت المخالفات أو المخالفة في باب القدر إنما هي أحداث فردية مثل هذه المسألة، فلما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، لكن ما جاءت الفرق فرقة القدرية والجبرية إلا بعد ذلك. فأسسوا مذهبهم الذي له أصوله وقواعده. فهذا الحديث فيه التحذير من التنازع في القضاء والقدر وعدم الخوض فيه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. قد حكى ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة قال: وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشد النهي، ويتبعون في ذلك السنة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن من خالف هذا المسلك ضل وغوى كما هو صريع القدرية والجبرية. ثم قال: فعليك بالتسليم، سلم للنصوص الشرعية الواردة في القدر، وسلم للنصوص التي فيها النهي عن الخوض في القدر بالباطل. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا هو شأن المؤمن. وقالوا: سمعنا وأطعنا، واعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، يعني في جميع الأشياء التي وردت في الشرع ومنها مسائل القدر، وتسكت عما سوى ذلك حتى لا تقول على الله بغير علم. يقول أبو حفص الحداد النيسابوري رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يفهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى السماء، كما قال الله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء فيه فرق بينه وبين المعراج، وإن كان هنا أطلق الإسراء وأدخل فيه المعراج، وإلا الإسراء هو الذي كان من أين؟ من المسجد الحرام، من بيت أمها بإجماع، ونشأ عن هذا مسألة فقهية اللي هي ما هي حكم الصلاة في حدود في خارج الحرم، أو هل له حكم الصلاة في الحرم أم لا. فمن قال من الفقهاء أن الصلاة في الحرم عموما ب100,000 احتج بهذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وباتفاق أنه أسري به من بيت أم هانئ لا من داخل المسجد الحرام. قالوا: هذا دل على تسمية هذا المكان أيضا بالمسجد الحرام، فالصلاة في حدود الحرم المكي ب100,000. وهذه على كل حال مسألة فقهية، النزاع فيها معروف. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج قال أسري به إلى السماء. والإسراء والمعراج كان بروحه وجسده، بروحه وجسده، وكان في ليلة واحدة على الصحيح، وكان يقظة لا مناما، وكان ذلك قبل الهجرة. قال: وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء، يعني تشكلت أو أخذت أرواحهم أشكال الأجساد فصلى بهم إماما بعد أن جمعوا له، كل هذا ثابت. قال ورأى سرادقات العرش والكرسي، والسرادق هو ما أحاط بالشيء، وهذا لا دليل عليه، الذي جاء أنه جاوز السبع الطباق. أما مجاوزة سرادقات العرش والكرسي هذا ما لم يصح فيه دليل. قال وجميع يعني رأى جميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، وهذا أيضا لم يصح فيه دليل أنه رأى كل من في السماوات وكل من في الأرض، هذا لم يصح فيه دليل. قال حمله جبريل على البراق، وهي دابة بيضاء طويلة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، وهذا كله جاء في صحيح مسلم. وله لجام وسراج، هذا جاء عند النسائي. ما عداه من الأوصاف لا يثبت كما يتصوره بعضهم، يقول له جناحان ويذكرون أوصافا، كل هذا لا يصح. الذي جاء في مسلم قال دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، جاء عند النسائي له لجام وسراج، بعد ذلك لا لم يثبت. قال حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. كل هذه أشياء ثابتة، وحادثة الإسراء ألفت فيها رسالة للسيوطي، وهي الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء، وهي مطبوعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. قبل بيان هذا الأمر، يعني سبحان الله، مع ثبوت الإسراء والمعراج، إلا أنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يحتفلون بتعظيم هذه الحادثة. والعجيب أن أهل البدع أحدثوا هذه البدعة، بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج، وأحدثوا أيضا فيها مخالفات شرعية، والبدعة تنادي أختها والمعصية تنادي أختها، فهذا كله لم يصح فيه شيء، فالاحتفال به من البدع المحدثة. قال واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل، يعني في مصابيح تحت العرش، تسرح في الجنة. مما يجب اعتقاده أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأرواحهم حية مرزوقة في دار القرار، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم أي الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم منعمة، إلا من حبست روحه بسبب دينا عليه، كما جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد، هذا مستثنى حتى يسدد عنه الدين ولو كان شهيدا، وهذا دليل على خطورة الديون. قال وأرواحهم وأرواح المؤمنين تحت العرش. قد دل الدليل على أن أرواح المؤمنين عموما غير الشهداء، ما سبق في الشهداء، أرواح المؤمنين تعلق في شجر الجنة، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. ما معنى يعلق؟ يأكل في شجر الجنة. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. يعني إذا جاءت نفخة الصعق، أنا نفخة البعث الثانية، هذا جاء عند النسائي وابن ماجه وأحمد، ويستثنى الشهداء كما تقدم. إذن أيها الإخوة، الروح تعاد إلى الجسد بعد رحلتها إلى السماء. إذا قبضت الروح أين تذهب؟ إلى السماء، ثم تعود إلى جسد الميت، فتحصل فتنة القبر كما جاء في حديث البراء، فتعاد روحه في جسده. من أين أعيدت؟ من السماء. ثم تكون طيرا يعلق بشجر الجنة إلى أن يبعث العباد، ومع ذلك فإنه يبقى لها تعلق بالجسد كحال الإنسان. حال الإنسان في النوم، روح النائم تجول في ملكوت السماوات والأرض مع أن لها تعلقا بالجسد. هذا ما يتعلق بأرواح المؤمنين. قال: وأرواح الكفار والفجار في برهوت. برهوت بئر في حضرموت، بئر عميقة لا يستطيع أحد النزول إلى قعرها، وهذا لا يصح، لا يصح حديث في أن أرواح الكفار في بئر برهوت، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. قال: وهي في سجين. هذا ثابت، أرواح الكفار لا تفتح، قال الله جل وعلا فيهم: لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن هي في سجين. قد جاء في حديث البراء، قد جاء في قول الله، قد جاء ذلك في قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار الذي فيه أعمالهم لفي سجين، يدون فيه الملائكة الكرام الكاتبون أعمال هؤلاء، لا يغادرون فيه صغيرة ولا كبيرة. جاء في حديث البراء عند الإمام أحمد فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قالوا: الإيمان بأن الميت يقعد في قبره، والمعتزلة تنكر ذلك، يقولون: نحن فتحنا القبور ما وجدنا أحدا مقعدا في القبر، وقالوا أن من الناس من تأكله الحيتان ولا يقبر، فكيف تقولون هذا؟ وهذا جريا على مسلكهم الذي سلكوه، وهو إعمال العقل فيما لا مدخل للعقول فيه. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح، من أين جاءت؟ من السماء، حتى يسأله منكر ونكير. قيل هما اسمان للذين يسألون الميت الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قيل اسمان لهما، وقيل وصفان. قال وجاء فيه قال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، يقال فحصل خلاف هل هذا اسم أو وصف. قال: يسأله منكر ونكير، والأقرب أنهما اسمان، لأنه قال يسأله فالذي يسأل يقول: من ربك؟ يقول، إذن هو شخص، هو متكلم، هو اسم، هذا اسم. قال: يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، كما دل عليه حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد وغيره. وفيه قال في المؤمن، قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. وجاء في نفس هذا الحديث في الكافر قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. طيب دلت النصوص على أنهم يعرفون الله أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فلماذا لم يجيبوا؟ أيضا يقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. والله جل وعلا أخبر على أهل الكتاب أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لماذا لم يوفقوا للجواب؟ لأنهم لم يعملوا بهذا، فغاب عنهم الجواب أحوج ما يكونون إليه. قال ثم تسل روحه بلا ألم، هذا حال المؤمن، تسل روحه بلا ألم كما في حديث البراء. قال فتخرج يعني الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قال ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. هذه المسألة لها تعلق بالمسألة السابقة سماع الموتى. جاءت في أحاديث في أن الميت يعرف زائره إذا زاره ويستأنس به، لكن كلها لا تصح. والثابت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، ما عدا ذلك نبقى على الأصل. وإلا ذكر ابن رجب وغيره آثارا كثيرة في سماع الموتى، لكن ما يصح في هذا شيء. قال وينعم في القبر المؤمن كما في حديث البراء فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويعذب الفاجر كيف شاء الله عز وجل. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وتقدم أن عذاب القبر الدائم يكون لمن؟ للكفرة. جاء في حديث البراء فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فعذاب القبر دائم في حق الكفرة، وحاق بآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشي. هذا متى؟ في القبر. ويوم القيامة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبعض أهل الكبائر قد يعذب في القبر كما جاء في حديث ابن عباس عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والخوارج والرافضة بحجة أنهم لم يسمعوا المعذبين، ولله جل وعلا الحكمة. تخيلوا لو أن الناس يسمعون أصوات المعذبين ما الذي يحصل لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الناس يصيبهم فزع، لا يدفن بعضهم بعضا بل يخافون أشد الخوف. هذا من الحكم في عدم سماع الناس لأصوات المعذبين. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.